بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح الروض المربع للشيخ البهوتي رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصيام، الدرس العاشر. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الصيام من الروض المربع للعلامة البهوتي رحمه الله. وقد توقفنا عند الكلام عن الصيام المنهي عنه، وتوقفنا عند قوله وكره إفراد يوم الجمعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: وكره إفراد يوم الجمعة لقوله عليه السلام: لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. متفق عليه. ذكر المؤلف رحمه الله كراهية صوم يوم الجمعة، وذكر الدليل من السنة، وهو حديث متفق عليه، حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه كذلك الإمام مسلم، وهو من حديث أبي هريرة. وإفراد يوم الجمعة هو المراد بذلك، لأن المؤلف ذكر الإفراد، فلا بد أن نعلم ما هي الصورة التي نهي عنها. فهناك عدة صور لصوم يوم الجمعة، بعض هذه الصور بل أكثر هذه الصور يجوز فيها صيام يوم الجمعة. الصورة الأولى أن يصوم يوم الجمعة ويفرد هذا اليوم، لكن الصيام يكون صياما واجبا، كأن يقضي قضاء من رمضان أو صيام الكفارة أو النذر، فلا بأس أن يصوم يوم الجمعة. الصورة الثانية أن تصام الجمعة ويصوم معها غيرها، كأن يصوم السبت أو يصوم الخميس، يعني يوما قبله أو يوما بعده. وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف ذكر هذه الصورة: لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. إذن هذه الصورة الثانية، وكذلك لا بأس بصيام يوم الجمعة على هذه الحال. الصورة الثالثة أن يصادف يوم جمعة يوما من الأيام التي يستحب صيامها، كأن يأتي يوم عرفة في يوم الجمعة، أو يأتي يوم عاشوراء في يوم الجمعة، فلا بأس من صيام يوم الجمعة، لأنه في الحقيقة لا يصوم الجمعة، هو يصوم عرفة أو يصوم عاشوراء، فلم يفرد الجمعة، وإنما صام يوما يستحب صيامه، إما عرفة أو عاشوراء، أو أنه يصوم صيام داود عليه السلام، يفطر يوما ويصوم يوما، وهو أفضل الصيام وأعدل الصيام، فلو صام صيام داود فلا بد أن يصادف يوم الجمعة صياما، لأنه سيفطر يوما ويصوم يوما. وهذه الصورة هي الصورة الثالثة، ولا بأس بالصيام في هذه الحال. الصورة الرابعة الصورة التي نهى عنها الشرع، وهو أن يصام ويخص يوم الجمعة، وهو أن يصوم الجمعة ويخص يوم الجمعة لأنها جمعة فيفردها لذلك. هذه الصورة هي الصورة التي فيها النهي، والتي وردت فيها النصوص، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ثم استثنى: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. كالذي يصوم صيام داود أو كالذي يصوم عرفة وعاشورة، فإن حصل أن صادف ذلك يوم جمعة فلا بأس، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، هكذا كما في صحيح مسلم. وفي الصحيحين قد ذكره المؤلف، وفي بعض ألفاظه لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده في الصحيحين. وحديث جويرية كذلك في صحيح البخاري عندما صامت ودخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة، أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري، فأمرها بالإفطار عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الحديث يدل على أن صيام الجمعة منهي عنه إذا كان فردا، وهذا ما حصل من جويرية. والأحاديث في ذلك كثيرة. بقي أن نقول أن النهي هنا ذهب المؤلف وهو المذهب إلى أن النهي يحمل على الكراهة، وهذا هو مذهب الشافعية موافقة للحنابلة. وفي الحقيقة الأحناف والمالكية أخطأوا في هذه المسألة، فذهبوا إلى إباحة صوم يوم الجمعة مطلقا، وهذا اجتهاد منهم، فقد استدلوا ببعض النصوص التي في الحقيقة لا دليل فيها على أنه يجوز صيام يوم الجمعة. بعضها قد يكون صحيحا لكنه ليس صريحا ولا فيه دلالة على الإباحة، وبعضها قد يكون حديثا ضعيفا. فعلى كل حال حتى لا نطيل، الصواب الذي لا شك فيه هو مذهب القائلين بالنهي، والمقصود بالنهي كما قرره المؤلف هو الإفراد، إفراد يوم الجمعة بالصوم. نعم. وكره إفراد يوم السبت لحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه أحمد. ثم انتقل إلى يوم السبت، وأن يوم السبت كذلك جاء النهي عن إفراده، فجعله كحكم يوم الجمعة وإفراد يوم السبت، واستدل بالحديث وهو حديث مشهور لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند وهو عند الدارمي، وأخرجه كذلك أصحاب السنن إلا النسائي. وعلى كل حال هو حديث معلول لا يصح، وقد ضعفه أئمة كثر على رأسهم الإمام الأوزاعي والإمام مالك، وطائفة صححت هذا الحديث وذهبت إلى أنه منسوخ كما صنع أبو داود في سننه، وطائفة حكمت عليه بالنكارة والشذوذ. ولا شك أن من جمع مرويات هذا الحديث يتيقن أنه حديث لا يصح، بل فيه اضطراب لشدة الاختلاف في إسناده، وقد حكم عليه بالاضطراب أئمة كثر ومنهم الحافظ ابن حجر، وضعفه كذلك شيخ الإسلام تيمية، وقبله ضعفه ابن العربي. وهذا الحديث حتى إن سلمنا جدلا أنه حديث صحيح فلم يقل أحد بتحريم صيام يوم السبت، إنما ما ذكره المؤلف هو قول في المسألة، وهو القول بالكراهة إذا أفرد، فعندهم أن صيام يوم السبت مكروه إذا أفرده، وهذا مذهب الجماهير كصيام يوم الجمعة. وأما المالكية فقد ذهبوا إلى جواز صيام يوم السبت وأنه لم يصح في ذلك شيء، وهذا هو الصواب، هو القول بإباحة صيام يوم السبت ولا دليل على الكراهة أو على التحريم لضعف هذا الحديث، ولأن هناك أحاديث كثيرة صحيحة تعارض هذا الحديث. فعلى القول بصحته يقال هو مكروه، وأما على القول بضعفه فيقال هو منكر ويصادم الأحاديث الصحيحة، ومنها حديث أبي هريرة الذي ذكرناه آنفا، قال لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، ومعروف أن السبت هو بعد الجمعة. ولما دخل على جويرية أصمت أمسي؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ وغدا هو السبت، فأقرها على صيام السبت، فقالت لا، فأمرها بالإفطار لأنها أفردت يوم الجمعة. إذن الصواب الذي لا شك فيه هو مذهب المالكية أن صيامه جائز ولا دليل على الكراهة، وهذا الحديث لا يصح وهو حديث ضعيف. وزد إلى ذلك أن شيخ الإسلام تيمية في شرحه لكتاب عمدة الفقه لابن قدامة ذكر اتفاق العلماء وذكر إجماعهم على أنه لم يقل أحد منهم بحرمة صيام السبت. نعم. وكره صوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم. النيروز والمهرجان هي من أعياد الفرس، وهذا هو مشهور ومعروف عند العلماء وعند أهل اللغة، فقد عرفوا النيروز بأنه اليوم الجديد أو جديد اليوم، هكذا عرفوه، وقالوا إن الفرس كانت تحتفل في هذا اليوم، وذكروا أنه يوافق اليوم 21 من شهر مارس من التاريخ الصليبي، وهو يعتبر من أكبر الأعياد أي أعياد الفرس. ومثله المهرجان هو أيضا عيد للفرس، وهو احتفال يحصل في الخريف، إذا اعتدل الجو وجاء موسم الخريف يحتفلون بهذا العيد ويقال له المهرجان. وذكروا أن المهرجان مركبة من كلمتين مهر وكذلك جان، أما المهر قالوا معناها في لغتهم الشمس، والجان من معانيها الحياة والروح، فصارت كالكلمة الواحدة، وكأنهم يقولون محبة الروح أو محبة الحياة، فهذه كلها من الأعياد الباطلة العاطلة التي لا يجوز للمسلم أن يلتفت إليها ولا أن يصومها ولا أن يحتفل فيها، إنما هي من أعيادهم. ولا شك أن المسلم لا يجوز له أن يتشبه بالكفار، لا في اللباس ولا في عاداتهم ولا في أعيادهم، ولا يجوز له أيضا أن يشارك في أعيادهم، كأن يشارك في وليمة أو يشارك في هدية أو يساعدهم في هذه الأعياد، أو أن يمكن صبيانه وأولاده بأن يلعبوا أو يذهبوا إلى هذه الأعياد، كل ذلك حرام. ولا يجوز له أن يظهر شيئا من الفرح أو الزينة في أعياد الكفار، هذه شعائر المشركين، فعلينا أن نهجرها وأن نحذر منها، ونعرف أنها باطلة عاطلة، لا يجوز المشاركة ولا الفرح ولا إظهار السرور ولا إظهار الزينة في ذلك، ومن صنع هذا يتوب إلى ربه ويترك ذلك. عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثابت بن الضحاك، فأخبره أنه يريد أن ينحر إبلا ببوانة، فسأله قال هناك هل يوجد لهم وثن يعبد أو عيد من أعيادهم؟ فقال لا يا رسول الله. قال إذن أوفي بنذرك، فأمره بالوفاء، لأنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فلم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يذبح في هذا المكان إلا بعد أن تحقق أنه لا يوجد شيء من أعيادهم، فهذا ذبح لله ويريد وجه الله، لكنه في مكان فيه عيد وهو معصية، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى حتى لا يوافقهم أو يذبح في مكان أقيم هذا العيد للمشركين، فلا يجوز لنا أن نفرح بأعيادهم ولا أن نشارك في ذلك ولا أن نصوم، كما ذكر المؤلف فمن تشبه بقوم فهو منهم، وليس منا من تشبه بهؤلاء. نعم. ويوم الشك وهو يوم 30 من شعبان إذا لم يكن غيم ولا نحوه، لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي وصححه والبخاري تعليقا. هذه المسألة في الحقيقة قد مرت معنا في أول الدروس عندما تكلمنا عن الرؤيا ورؤية الهلال، وبينا مذهب الحنابلة في هذه المسألة، وهو عندما يخرج الناس لرؤية الهلال فيوجد الغيم الذي يمنع من الرؤية، فماذا نصنع هنا؟ هل نصوم أو لا نصوم؟ ذكرنا أن مذهب الجماهير هو عدم الصيام، وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام علق الأمر بالرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين، وجاء كذلك من حديث عبد الله بن عمر كذلك في الصحيح. وذكر المؤلف حديث عمار رضي الله عنه، وقد علقه الإمام البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، ووصله غيره كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وهذا صريح في النهي، لأن فيه الإشارة إلى المعصية وأنه لا يجوز. ومذهب الحنابلة كما هو معروف ومشهور عنهم أنهم كانوا يذهبون إلى وجوب صيام يوم الثلاثين إذا حال دون منظره غيم أو قتر. وحتى لا نطيل في هذه المسألة لأننا قد فصلنا فيها وذكرنا القول الراجح في أول الدروس، فنكتفي بالإحالة إلى أول الدروس. ولا شك أن الصواب هو مذهب الجماهير في هذه المسألة. نعم. ويكره الوصال، وهو أن لا يفطر بين اليومين أو الأيام، ولا يكره إلى السحر، وتركه أولى. الوصال أن يصل صوم النهار مع الليل مع صوم الذي بعده من غير أن يأكل شيئا، فيمسك عن الطعام والشراب في النهار وفي الليل مع صوم الذي بعده، فيوصل يومين أو ثلاثة بحسب طاقته وقوته. هذا معنى الوصال. المؤلف قال: ويكره الوصال. والقول بكراهية الوصال هو في الحقيقة مذهب أبي حنيفة ومالك، والحنابلة يوافقون الجمهور على الكراهية، إلا أنه كما ذكر المؤلف يجيزون أن يواصل من السحر إلى السحر، فيتسحر ثم بعد ذلك يبقى على صومه إلى أن يأتي السحر من الليلة القابلة. هذا هو المذهب عند الحنابلة، يجوز الوصال من السحر إلى السحر. وأما وصال النهار بالليل فعند الحنابلة يكره الوصال. فأولا نريد أن نعرف الدليل لهذه المفردة، لأنها في الحقيقة من مفردات المذهب أنه يجوز الوصال من السحر إلى السحر. ما هو دليلهم على ذلك؟ دليلهم على ذلك حديث أبي سعيد الخدري وهو في صحيح البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى الصحابة عن الوصال قال لهم: لا تواصلوا، ثم قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: إذن هذا حديث صحيح صريح، من أراد فليؤخر إلى السحر، يعني لا يصل يومين أو لا يصل بين اليومين، إنما من السحر إلى السحر. هذا على القول بالجواز والاستثناء. ما هي أدلة الجمهور في إطلاق الكراهة على أن الوصال مكروه؟ استدلوا بعدة أدلة على كراهية الوصال. قالوا: الأصل عندنا أن الصوم ينقضي بتمام الغروب، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قالوا: هذه الآية صريحة أن النهار هو محل الصوم، أما الليل فليس محلا للصوم، فيبدأ الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيكره الوصال. ولهذا قال لأصحابه: لا تواصلوا، كما في الصحيحين جاء من حديث أنس في صحيح البخاري، وجاء من حديث ابن عمر في الصحيحين، وجاء من حديث عائشة في الصحيحين، وجاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين. وكل هذه الأحاديث فيها النهي: لا تواصلوا. وكانوا يسألونه: أنت تواصل؟ إنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين، لست في ذلك مثلكم، أو أنتم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فكان يبين لهم أن هذا من خصائصه، وأن الواصل لا ينتفع بوصاله، لأن الليل ليس محلا للصيام، بدليل إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وهذا حديث في الصحيحين من حديث عمر، لم يجعل الليل محلا للصوم، بل الليل موضع للفطر. قالوا إذن هذا يؤكد الكراهية. وطائفة وهم أيضا من الصحابة ذهبوا إلى تحريم الوصال، وهو من مفردات مذهب الشافعي، وانتصر لهذا المذهب أيضا الظاهرية ابن حزم ومن معه. لماذا ذهبوا إلى التحريم؟ حملوا هذه النصوص على الحرمة، قالوا هذا نهي والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، لا تواصلوا يعني يحرم الوصال. إذن عندنا ثلاثة أقوال: القول بالكراهية مطلقا، والقول بالتحريم مطلقا، والقول بالتفصيل أنه يجوز من السحر إلى السحر، وهذا هو مذهب الحنابلة. بقي القول الأخير في المسألة وهو الجواز مطلقا، يجوز الوصال، وهذا مشهور مذهب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. إذن ستجد أن هذه المسألة هي من المسائل التي اختلف فيها أيضا الصحابة رضي الله عنهم. عبد الله بن الزبير جاء عنه بإسناد صحيح في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يواصل الصيام 15 يوما، كما جاء عن أبي نوفل بن أبي عقرب قال: دخلت على ابن الزبير صبيحة 15 وهو مواصل، يعني لم يفطر لمدة 15 يوما. ومثله ابنه عامر بن عبد الله بن الزبير وإبراهيم التيمي وأبي الجوزاء، كل هؤلاء ثبت عنهم القول بالوصال وكانوا يواصلون الأيام. وما هو دليلهم؟ قالوا: لأن الصحابة واصلوا مع رسول الله فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل، فبين لهم أنه يبيت يطعمه ربه ويسقيه، فأبوا أن ينتهوا عن الوصال فواصل بهم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم. قال راوي الحديث: كالمنكل بهم حين أبوا. أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: كالمنكل بهم حين أبوا. إذن قالوا هذا دليل على الجواز، لأنه لو كان محرما لما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم يواصلون. إذن ما هو الراجح من هذا كله؟ لا شك أن الراجح هو القول الأول، وهو بكراهية الوصال مطلقا، لكن لو صام وواصل إلى السحر فلا بأس. لماذا؟ لحديث أبي سعيد وهو في البخاري. أما نهيه للصحابة لا شك أنه أراد الرحمة بهم، وقد قالت ذلك عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين عنها أنها ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال رحمة لهم. أما الذين صام وواصل من الصحابة لعل هذا الوصال كان عن غير قصد، أو أنهم لم يطلعوا على هذه النصوص التي فيها النهي. وقد يقول قائل: كيف النبي عليه الصلاة والسلام يواصل وهو يقول: يطعمني ربي ويسقين؟ إذن هو يأكل ويشرب. قال العلماء: ليس المراد بهذا الطعام والسقاء والشراب، ليس المراد أنه طعام حقيقي ولا شراب حقيقي، لأنه لو كان حقيقيا لقال لهم: أنا آكل وأشرب. بل جاء في بعض الروايات عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما نهاهم عن الوصال قال: أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. وإذا قيل أظل المراد بها في النهار عندك البيتوتة: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وهنا أظل أطعم وأسقى، وهذا في النهار لا يكون إلا في النهار، فهل يعقل أنه يأكل ويشرب في النهار؟ لا يعقل وغير صحيح. ما المراد بالطعام هنا والشراب؟ ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله، وبين أن المقصود بالطعام والشراب هو ما يتعلق بمناجاته لربه سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال: والمراد به ما يغذيه الله به من معارفه، وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه، إلى آخر كلامه رحمه الله. وليس المراد أنه يأكل طعاما حقيقيا أو يشرب شرابا حقيقيا عليه الصلاة والسلام، وإلا لقال للصحابة: ها أنا أأكل وأشرب، فلست مواصلا، بل هو مواصل بدليل أنهم قالوا له: إنك تواصل يا رسول الله. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم. ويحرم صوم يومي العيدين إجماعا للنهي المتفق عليه ولو في فرض. صيام يوم العيدين كما ذكر المؤلف إجماعا، يعني أجمع العلماء على حرمة صوم يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وقد نقل الاتفاق غير واحد من أهل العلم، وقد تابعهم المؤلف لأنه قال إجماعا كابن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف، وكذلك نقله الطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء، ونقله ابن حزم كما في مراتب الإجماع، وكذلك ابن عبد البر من المالكية، وابن العربي والقاضي عياض، كل هؤلاء من المالكية نقلوا الإجماع، وابن هبيرة الحنبلي في الإفصاح، وابن رشد كذلك المالكي في بداية المجتهد، ابن قدامة أيضا من الحنابلة، والنووي من الشافعية، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أنه لا يجوز صوم يومي العيدين، وأنه محرم، وأن من صام فصيامه باطل ولا يصح. لهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري قال عندما شرح هذا الحديث، وهو حديث النهي، وقد أشار إليه المؤلف عندما قال للنهي المتفق عليه، وهو حديث مشهور، حديث أبي سعيد الخدري، قال أبو سعيد إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. فلما شرح هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال رحمه الله: وفي الحديث تحريم صوم يومي العيد سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع، وهو بالإجماع. وذكر أن الطبري كذلك نقل الإجماع على ذلك. نعم. ويحرم صيام أيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، رواه مسلم، إلا عن دم متعة وقران، فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي، لقول ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. أيام التشريق هي الأيام التي يقيم فيها الحجاج بمنى، وهي أيام ثلاثة، وتكون بعد يوم النحر. لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم؟ قالوا: لأن الناس كانوا يشرقون لحوم الضحايا ولحوم الهدايا، يعني ينشرونها في الشمس، هذا معنى التشريق. هذه الأيام لا يجوز للمسلم أن يصومها تطوعا، وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم، لأن أيام منى أيام أكل وشرب كما جاء في الحديث، ولهذا طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على هذا، يعني بمعنى أنه لا يجوز صيام أيام التشريق. والمؤلف رحمه الله قرر ذلك وبينه، وأنه لا يجوز صيام أيام التشريق، ثم أشار رحمه الله إلى الاستثناء، ذكر أنه يستثنى أمر من ذلك. فما هو الأمر الذي استثناه رحمه الله؟ استثنى لمن كان حاجا وعليه هدي ولم يجد قيمة الهدي فله أن يصوم، وذكر الدليل على ذلك، قال: لقول ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، يعني عليه أن يذبح ذبيحة لأنه متمتع أو لأنه قارن، لكنه لا يتمكن، ما عنده مال يشتري ذبيحة، فماذا يصنع؟ عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، هذه الثلاثة الأيام يجوز أن يصوم فيها أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. والمؤلف ذكر الدليل، وهذا المذهب لا شك ولا ريب هو الصواب، وهو مذهب المالكية مع الحنابلة. وكان الشافعي رحمه الله يقول بهذا القول، قوله القديم كان يقول بذلك وهو الجواز، لكن في الجديد ذهب رحمه الله إلى النهي. الحنفية والشافعية في الجديد قالوا: لا يجوز صوم أيام التشريق مطلقا، ولا شك أن الصواب هو مذهب المالكية والحنابلة كما قرر المؤلف. لماذا؟ لأن الحديث صريح في هذا، حديث عائشة وحديث ابن عمر، وهي آثار عنهما من قولهما، ولا شك أن له حكم الرفع. لم يرخص يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فالترخيص هنا ينصرف إلى ترخيص النبي عليه الصلاة والسلام، كقول الصحابة أمرنا ونهينا ورخص لنا، هذا كله يكون مرفوعا وله حكم الرفع. وجاء في بعض ألفاظه أن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى، يعني له أن يصوم قبل يوم عرفة أيام العشر من ذي الحجة يصومها إلا العيد، فإذا لم يحصل ولم يصم إلى يوم عرفة صام أيام منى، أيام التشريق يقال لها أيام منى، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وقد كانت عائشة تصنع ذلك، وكان أبوها أبو بكر الصديق يصنع ذلك، كما جاء أيضا في صحيح البخاري رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذا هو الصواب الذي قرره المؤلف رحمه الله. نعم. ومن دخل في فرض موسع من صوم أو غيره حرم قطعه كالمضيق، فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر، لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة للحاجة، فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه، ولا يلزم الإتمام في النفل من صوم وصلاة ووضوء وغيرها، لقول عائشة يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم وغيره. وزاد النسائي بإسناد جيد إنما مثل الصوم التطوع، مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، وكره خروجه منه بلا عذر. ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بقطع الصوم. معروف أن الإنسان قد يدخل في صوم واجب وقد يدخل في صوم تطوع، فهل يجوز له أن يقطع الصيام؟ المؤلف قرر أنه إذا دخل في الفرض، سواء كان هذا الفرض موسعا أو كان ضيقا، فإنه لا يجوز له أن يقطع الفرض. لماذا؟ لأنه فرض، والكلام عن غير العذر، متى ما وجد العذر فقطع لعذر، سواء قطع الواجب أو قطع التطوع فهو معذور لوجود العذر، لكن الكلام عن قطع الصوم سواء كان فرضا أو كان نفلا بغير عذر، فقرر أنه لا يجوز له أن يقطع الصيام إذا كان فرضا. يعني مثلا صام صيام نذر وهذا الصوم واجب عليه، أو صام صيام كفارة واجبة ككفارة اليمين، لم يتمكن من الإطعام ولا عتق الرقبة فانتقل إلى الصوم 3 أيام، فصام اليوم الأول، هل له أن يقطع هذا اليوم ويقول بقيت أيام كثيرة سأصوم في المستقبل فهو فرض موسع؟ لا يجوز له ذلك، لأن الواجب إذا دخل فيه تعين عليه فيجب عليه الإتمام إلا إذا وجد العذر فقط. ثم انتقل إلى النفل وبين أن حكم النفل ليس كحكم الفرض، فقال ولا يلزم الإتمام في النفل من صوم وصلاة ووضوء وغيرها. إذن عندنا الآن قطع صيام التطوع وقطع صلاة التطوع وكذلك قطع الوضوء الذي هو كذلك ليس واجبا. فقبل أن نتكلم عن هذه المسألة نكرر ونقول إذا قطع لعذر فهو معذور عند الجميع، فطائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق على أنه لو قطع التطوع كان صوما أو صلاة فإنه معذور. لماذا؟ لوجود العذر. لهذا ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار وتابعه المالكية كالقاضي عياض وابن رشد نقل الإجماع، إجماع العلماء على أن من دخل في صيام أو صدقة تطوع فقطع الصيام أو قطع الصدقة لعذر قال لم يكن عليه شيء. لماذا؟ لوجود العذر. بقي ما يتعلق بغير العذر، يعني صام يوم الاثنين وهو صوم تطوع قبل الظهر، أراد الفطر فقال أنا سأفطر لا أريد أن أكمل صيامي، كأن يكون دعاه شخص على طعام أو غداء، أو وجد المصلحة أنه يفطر من غير عذر، إنما أحب الفطر فأفطر. ما حكم صيامه؟ المذهب كما بين أيدينا ليس عليه شيء، وله أن يخرج من صيام التطوع ومن صلاة التطوع ومن وضوء التطوع ما دام أن هذا كله تطوع. واستدل المؤلف بحديث عائشة عندما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أنه أهدي لهم حيس، فطلب عليه الصلاة والسلام أن يرى هذا الحيس، ثم قال وهذا هو الشاهد: فلقد أصبحت صائما فأكل. إذن كان صائما وقطع الصوم عليه الصلاة والسلام، وهو نص في المسألة وصريح في الدلالة أنه كان صائما وقطع صيامه، ولم يذكر عذرا عليه الصلاة والسلام، ولا ذكرت عائشة عذرا، إنما جاء الحيس فرآه فأكل وقد أصبح صائما عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عن ابن مسعود أنه ذكر ذلك، أن الصائم إذا أصبح وهو يريد الصوم ثم بعد ذلك أراد أن يفطر، فقال هو بأحد النظرين، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا هو مذهب الشافعية مع الحنابلة، يجوز الخروج من صيام التطوع بدون عذر لحديث عائشة وهو في صحيح مسلم. وأكدوا ذلك أيضا بحديث أم هانئ. أم هانئ رضي الله عنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قالوا إذن هذا نص في المسألة أيضا. أما القول الثاني في المسألة فهو مذهب الأحناف والمالكية، ذهبوا إلى أنه لا يجوز، وهذه أيضا رواية لأحمد توافق مذهب الأحناف ومذهب المالكية، ودليلهم العموم في قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا الله أوجب الإتمام فيجب الإتمام، لأن هذه قربة وعبادة ولا بد من صيانة العبادة ومن حفظها عن المبطلات، ولا تبطلوا أعمالكم. فاستدلوا بهذه الآية على أنه لا يصح قطع التطوع، والجواب عن ذلك أن هذا لا يصح، الاستدلال غير صحيح، لأن المراد هنا ولا تبطلوا أعمالكم يعني بالرياء، هذا هو المراد بالشرك الذي يحبط العمل، وليس المراد أن عملا وهو مستحب أنك إذا تركته وقطعته أنك أبطلت عملك وتدخل في هذه الآية، غير صحيح. بل النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله كان صائما فأفطر، فلا يقال إن هذه الآية المراد منها إبطال العمل الذي هو التطوع، أي بمعنى أنه أراد الخروج من التطوع فيقال هذا يخالف الآية، غير صحيح، ليس المراد بالآية هذا المعنى. إذن هذا هو الصواب، مذهب الشافعية والحنابلة يجوز الخروج من صيام التطوع بدون عذر لحديث عائشة وهو نص في المسألة. وأزيد إلى ذلك إلى أن حديث طلحة بن عبد الله لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإسلام وسأله عن الصلاة وإلى آخره، فكان يقول له: عليك خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهم؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، وهكذا شهر رمضان إلا أن تتطوع. فقالوا: النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إلا أن تتطوع عند قول هذا الرجل هل علي غيرهن، قالوا: هذا الحديث وفي الصحيحين يدل على عدم جواز قطع التطوع، لأن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، هكذا قالوا، كان يقول هل علي غيرهن فيقول له لا إلا أن تتطوع. وهذا أيضا غير صحيح، لأن معنى هذا الحديث هل علي غيرهم لا، لكن هذا هو المراد، لكن لك أن تتطوع، فيكون الاستثناء منقطعا. فعندما قال هل علي غيرهم فقال لا إلا أن تتطوع، يعني وكأنه يقول لا إلا أن تتطوع، إذا تطوعت يكون واجبا لا تقطعه، هكذا فهم المالكية ومعهم الأحناف. هل علي غيرهم؟ لا إلا أن تتطوع، يعني ليس عليك شيء واجب إلا إذا تطوعت فإنه واجب لا يجوز لك قطعه، ففهموا هكذا، وهذا غير صحيح. المراد هنا بالاستثناء هو الاستثناء المنقطع التي يأتي بمعنى لكن، فقوله هل علي غيرهم يقول لا ليس عليك غيرهم، لكن إذا تطوعت فلك أجر بذلك، هذا هو المراد. وأقوى دليل للأحناف والمالكية هو حديث عائشة وحفصة عندما أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهم طعام فأفطرتا رضي الله عنهم، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فأخبراه بأنهما أصبحتا صائمتين متطوعتين فأفطرتا، فقال عليه الصلاة والسلام اقضيا مكانه يوما آخر. قالوا إذن هذا دليل على وجوب إتمام الصوم وإن كان تطوعا، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عائشة وأمر حفصة بالقضاء، ولا يكون ذلك إلا لوجوب الصوم وعدم قطعه وإن كان تطوعا. والجواب عن هذا يقال هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى والبيهقي من طريق ابن شهاب الزهري يرويه عن عروة عن عائشة، ومن نظر في ظاهر هذا الإسناد سيجزم أن الإسناد صحيح، لكن هذا الحديث معلول ولا يصح. لماذا؟ لأن الإمام مالك رحمه الله قد أخرجه في موطئه مرسلا، يعني عن الزهري أن عائشة وأن حفصة كانتا صائمتين، بل ذكر الترمذي في جامعه أن مالكا وافقه غير واحد من الحفاظ في رواية الحديث عن الزهري عن عائشة مرسلا، كمعمر بن راشد وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد، ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة، إنما ابن شهاب أن حفصة وأن عائشة. ولا شك أن هذا مرسل وهو معلول، ولا شك أن الخطأ في هذا الحديث من جعفر بن برقان، لأنه هو الذي خالف ورواه عن الزهري موصولا، وجعفر بن برقان ثقة لكنه في روايته عن الزهري يضطرب، وهو حديث لا يصح ولا تقوم به حجة. نعم. ولا قضاء فاسده، أي لا يلزم قضاء ما فسد من النفل إلا الحج والعمرة، فيجب إتمامهما لإنعقاد الإحرام لازما، فإن أفسدهما أو فسدا لزمه القضاء. استثنى بعد ذلك الحج، يعني جعل الأصل أنه يجوز الخروج من التطوع إلا الحج، إذا كان تطوعا لا يجوز لك الخروج، بل ويجب عليك القضاء إذا فسد الحج، وهذا سيأتي في كتاب الحج، ولكن لأنه يناسب أن تذكر هذه المسألة مع مسألة القطع والخروج من التطوع أشار إلى أنه لا بد من ذكر هذا القيد والاستثناء، أن الحج حكمه يختلف عن باقي العبادات، فإذا أفسدت الحج بجماع أو بغيره فإنه يجب أن تمضي في هذا الحج ويجب أن تقضي هذا الحج سواء كان حجا أو عمرة، لهذا أكد بقوله فإن أفسدهما أو فسدا لزمه القضاء. والقضاء على من فاته الحج نقل الاتفاق على ذلك كثير من أهل العلم، فهي مسألة اتفق عليها الفقهاء والعلماء، وممن نقل الاتفاق القصاص رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، وكذلك نقله ابن رشد وجمع أيضا من الشافعية والأحناف تتابعوا في نقل الإجماع على وجوب القضاء على من فاته الحج وكذلك من فاتته العمرة، واستدلوا ببعض الآثار عن الصحابة، وجاء كذلك حديث مرفوع في ذلك أن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج فعليه أن يحج من قابل، لكن أصح ما جاء هو آثار عن الصحابة عن عمر وعن غيره رضي الله عنهم وعن زيد بن ثابت وعن ابن عباس، ولا مخالف لهم من الصحابة. لكن أشير ما دام أننا ندرس الفقه الحنبلي، توجد رواية عن الإمام أحمد على أن من فاته الحج فلا قضاء عليه، وذكر هذا علماء الحنابلة وأشاروا إلى أن حجة أحمد في هذه الرواية أنه لا قضاء عليه، لأنه ينظر في هذا الرجل هل هذا الحج الذي حجه هل هو فرض؟ فإن كان فرضا فعليه أن يحج، لأن هذا فرض وقد أفسد الفرض فعليه أن يحج، وإن كان هذا الحج تطوعا فعند أحمد لا يجب الحج مرة أخرى، لأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. بل وذكروا أيضا أن هذه رواية عن مالك، قالوا إذن هذا دليل على أن الإجماع غير صحيح وأن هناك خلاف، لكنها رواية عن مالك ورواية عن أحمد، وإلا فمذهب مالك وأحمد هو القول بوجوب القضاء. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، بل إن العلماء أضافوا إلى ذلك ما يتعلق بالمضي في الحج الفاسد. ما معنى المضي في الحج الفاسد؟ يعني يجب عليه أن يستمر في هذا الحج الذي أفسده، فهو أفسد حجه فيقول له عليك أن تتم. أليس هذا الحج فاسدا؟ مع ذلك يقولون يجب أن تتم هذا الحج، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، فأمر بإتمامهما ولم يفرق بين الفاسد والصحيح. وقالوا جاء هذا في بعض الأحاديث المرفوعة، وهي في الحقيقة أحاديث ضعيفة، فيها ضعف فيها إرسال، جاء من حديث يزيد ابن نعيم الأسلمي عند أبي داود في المراسيل، وجاءت بعض الآثار عن الصحابة، ذكر مالك في الموطأ وذكر ابن أبي شيبة، وجاء عن عمر من عدة طرق، جاء عند ابن أبي شيبة من طريق مجاهد عن عمر، ومعروف أن مجاهد لم يدرك عمر، وجاء أيضا عن علي لكنه من طريق الحكم وهو لم يدرك عليا، حكم ابن عتيبة، وجاء كذلك أيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عباس أيضا، وهذا الأثر أيضا فيه مقال لأنه من طريق عبد الله بن وهبان، ولم أجد فيه جرحا ولا تعديلا عند العلماء، وقد ذكره العلماء وسكتوا عنه، لكن جاء بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة، أو قل بإسناد حسن لأنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن أبي شيبة وعند الحاكم وعند البيهقي، وفيه أن رجلا سأل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، لأنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو، فذهب عبد الله بن عمرو بهذا الرجل إلى عبد الله بن عمر فسأله فأجابه، ثم ذهب به إلى ابن عباس فسأله فأجابه، فتوافقت فتاوى الصحابة في ذلك وأقرهم عبد الله بن عمرو، فهؤلاء ذهبوا جميعا إلى وجوب المضي في الحج الفاسد، خلافا لمذهب الظاهرية ابن حزم ومن معه، كانوا لا يرون ذلك ويرون أن الذي أفسد حجه إنما يخرج، وقالوا إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ولا شك أن هذا الاستدلال غير صحيح، لأن هذه الآية نزلت في السحرة الذين كانوا ضد موسى ثم أسلموا، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ثم إن هذا مخصوص لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، فلا يقال إن هذا من الإفساد والله لا يحب عمل المفسدين، إذا لا يجوز الإتمام، بل يتم، بل عليه أن يتم. وكذلك هذه المسألة نقل بعضهم الاتفاق فيها، والصحيح أنه أيضا لا يوجد اتفاق، لكن الصواب هو مذهب الصحابة، وقد أفتى بذلك كما أشرت جمع من الصحابة، والذين حكوا الإجماع في هذه المسألة هو ابن هبيرة الحنبلي والنووي الشافعي، والصواب هو القول بوجوب المضي في الحج الفاسد، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وقبل ذلك مذهب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.